وأنسا بطاعة ربه. لذلك يا مسلم ويا مسلمة، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقات سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها، فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. مغنم عظيم هيأه رب العالمين وجعلك ممن يدرك هذا الشهر، فكم من عبد اختطفه الموت قبل رمضان، كم من عبد كان يؤمن إدراك أيامه وقيام لياليه، باغته الموت، وأنت قد هيأ الله لك الأمر فأدركت رمضان. لذلك ينبغي أن تعلم أن رمضان مغنم في تكفير ما قد تقدم، ما قد سبق من السيئات، من الذنوب، من الأوزار. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بفرضيته، احتسابا للأجر عند الله، غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم كثير أحصاه الله ونسوه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كثير الذي تقدم، لئن أحسنت الصيام في هذا الشهر العظيم وجانبت المحرمات وامتنعت عن المنهيات وكنت قانتا تقيا غفر الله لك ما تقدم. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أي إحسان أعظم من هذا الإحسان؟ لو تقدم كان مثل الجبال، لو كان حصاد سنين وأعوام، لو كان تسيب له النواصي، لو كان من الغدرات والفجرات، لو كان من كبائر الآثام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك قال بعض العلماء: ولو كان من الكبائر. ومنهم من قال إن هذا يختص بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلها توبة خاصة. لذلك عبد الله، هذا الشهر العظيم ينبغي ألا يفلت منك وأنت مصر على ذنب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. مما يدلك على وجوب أن تتحقق بالإخلاص لله جل في علاه، أن تتعبد الله بترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تتعبد. ليس عادة صام الناس فصمت، لا، إنما تتعبد، تذل وتخضع، تتقرب إلى ربك، ترجو ثوابه، تخاف عقابه، تتعبد الله بصوم هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا، 70 عاما. هذا إذا صام يوما واحدا، فكيف من أتم الشهر مقبلا على ربه، منيبا، تائبا، مستغفرا، مؤديا للفرائض، مجانبا للمعاصي. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة وقاية تريد أن تتقي عذاب الله. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، ف فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. السباب، الرفاث، الكلام البذيء، الكلام الفاحش، الاعتداء باللسان أو باليد، كيف يكون صائما؟ كيف يكون صائما وهو يسب ويشتم ويفحش ويفجر ثم يزعم أنه صائم؟ عبد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطاش. الصيام تربية تحبس جماح غضبك وتكبح جماح شهواتك. إني صائم، تقول إني صائم، يمنعك من رد الاعتداء أنك صائم لله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فأين أولئك الذين يسبون في نهار رمضان؟ ومنهم من قد يسب دين الله، وسب دين الله كفر وردة عن الإسلام. أين أولئك الذين تمتلئ بهم الشوارع سبابا شتما فاحشة وبذاءة؟ أين أولئك من حقيقة الصيام الذي تربي العبد على نقاوة اللسان وطهر القلب؟ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرائحة التي تنبعث، التي يتقذرها الناس ويكرهونها، عند الله رائحة فم الصائم أطيب من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لذلك معاشر الأحبة، يجب أن نحقق الحكمة العظيمة من صيام رمضان لعلكم تتقون، وأن تكون في حال صومك متقيا، تصوم عيناك عن النظر إلى الحرام تمتنع خوفا من الله، تصوم يداك عن البطش واللمس المحرم، يصوم قلبك عن خواطر سيئة من الكيد والماكر ومن الحقد والضغينة ومن الحسد، تجاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أيها الصائم، قال ربنا جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو شهر القرآن تلاوة، تدبرا، املأ وقتك، املأ يومك، املأ ليلتك، املأ أوقاتك بتلاوة كتاب ربك. فهذا الشهر العظيم أنزل فيه القرآن يتلى، وكان جبريل عليه السلام في كل ليلة يدارس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن. وفي العام الذي قبض فيه دارسه مرتين. عليك أن تعتني بكتاب ربك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول الماهر بالقرآن: مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران: خسارة وخيبة لأولئك الذين عكفوا على القنوات الفضائية في ليالي رمضان، خسارة على أولئك الذين هم عاكفون على الإنترنت يقلبون مواقعه وصفحاته، خسارة عظيمة يوم أن يكون المسلمون في محاريب الطاعة، بكاء دعاء، تلاوة صلاة، تسبيحا تكبيرا، صدقة نفقة، وتكون أنت حبيس الذنب، أسير المعصية. عبد الله انطلق، لا تبقى هكذا. رمضان يجب أن يكون محور انتقال في حياتك إلى جد وطاعة، إلى خير وبر. لا ينبغي أن يكون رمضان كما قد مضى من الأيام. ما الذي يدريك؟ لعله آخر رمضان تدركه، بل ما الذي يدريك؟ لعلك لا تأتي على منتصفه أو آخره. عبد الله، ألقي ما بيمينك من نقالات وقنوات فضائية، ألقي الذي حولك من أسباب هلاكك ودمار قلبك، اطرحها أرضا، وعجلت إليك ربي لترضى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. تفقدوا الأيتام، تفقدوا الأرامل، تفقدوا المساكين، احرص على أن تفطر صائما، احرص على أن تستشعر ذاك الجائع وذاك العطشان. عبد الله، قد تتقلب اليوم جوعا وتتقلب عطشا، هناك من يتقلب أعواما وسنينا، هناك من لا يجد لقمة إلا مع ضيق وحرج. أولئك الذين يتصبرون على مر الأيام بل والسنين. إن من حكم رمضان أن توجد في قلبك هذه المشاعر العظيمة، وأن تتفقد من حواليك من أهل الإسلام الضعفاء، الفقراء، المساكين، تجود بما تستطيع. عليك أن تحرص أيها الصائم على الدعاء، فإن دعاء الصائم مستجاب، وللصائم دعوة عند فطره. ينبغي أن تحرص على رفع الأكف إلى السماء داعيا ربك، وعند السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. إياك أن يمضي رمضان ولم تفتح صفحة جديدة من حياتك، من عمرك، من أوقاتك. إياك أن يمضي هذا الشهر العظيم وأنت أنت لا الذي ينبغي أن تجدد التوبة وأن تعقد العزم على أن تتوب إلى ربك وتنيب، وأن تعيش حياة طيبة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رواد المساجد، الشباب الطيب الذين تمتلأ بهم مساجد الله هذه الأيام، بل في صلاة الفجر تجد أعداد طيبة مباركة. تثبت يا بني، تثبت على الخير، قد وضعت قدمك الآن، إنك على الطريق المستقيم. أثبت أحد، إياك أن تتزحزح، إياك أن ترجع إلى معصية أو تتقلب إلى ذنب، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاث. عجبا لك، تبني بنيانا ضخما وصرحا عظيما من الطاعات ثم تعود أنكاثا. أيها الإخوة الفضلاء، أيتها المسلمات، علينا جميعا أن نحرص على اغتنام الأوقات براً طاعة تلاوة، أداء الفرائض في بيوت الله للرجال، وهكذا أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السوق، في المتجر، في الطريق، في المقهى. أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ذكروا غافلا، أيقظوا ساهيا، أقيموا الدين لله. شهر عظيم، اللهم إني أسألك يا بر يا كريم، اللهم إني أرجوك وأسألك أن تتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا. اللهم مكن لأهل السنة، اللهم مكن لهم يا رب، اللهم أقم دينك واعلي راية التوحيد والسنة. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، شرا، تدميرا، تخريبا، اللهم اجعل دائرة السوء عليه، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، مطمئنا، سخاء، رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا وفقرنا وحاجتنا إليه، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا تفضلا منك يا بر يا كريم، وقيامنا إنك سميع الدعاء.